بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى بالرياض أن يقدموا لكم كتاب لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، والذي يقوم بشرحه فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين، وذلك ضمن الحلقة التعليمية المكثفة بجامع ابن تيمية بالسويدي عام 1415. والآن مع الشريط الخامس عشر. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الأمسية نختم هذه الرسالة إن شاء الله. بقي منها ثلاثة مباحث، قد بحثنا في الأول منها بعض البحث. الأول ما يتعلق بالسمع والطاعة لولاة الأمور، ومتى يطاع للوالي. والبحث الثاني يتعلق بالتمسك بالسنة والابتعاد عن البدعة، وذكر أمثلة من المبتدعة في العقائد. والبحث الثالث والأخير يتعلق بالتمذهب، ومتى يجوز التقليد للأئمة، وحكم اتباع الأئمة، وما يقال في اتفاقهم وما يقال في اختلافهم. وإن كانت المسألة الأخيرة تتعلق بأصول الفقه، ولكنهم ذكروها لتعلقها نوعا ما بالعقائد في الاتباع، من يجوز اتباعه في الفروع وما أشبه ذلك. أما المسألة الأولى فتقدم أن ولاة الأمور هم الذين تكون لهم سلطة وسيطرة ونفوذ وأمر ونهي، ويكون عندهم قدرة وقوة على التنفيذ، فتكون عندهم القدرة على قمع المعتدي وعلى رد الظلم وعلى أخذ الحق من المعتدي للمعتدى عليه، وعلى إنصاف المظلوم من الظالم، وعلى إقامة الحدود، وعلى تنفيذ الأوامر ونحو ذلك. وتكون القوة لهم بواسطة الملكية، بأن يكون عندهم حشد وشرط وخدم ومساعدون ووزراء وأمراء ونواب وبوابون وحجاب ينفذون الأوامر التي يوجهها أولئك الولاة، والتي يأمرون بها أو تقترح عليهم. ويكون عندهم أيضا قوة بالأسلحة، يعني عندهم قدرة على إدراك الشارد والهارب بما عندهم من القدرة على النفوذ. معهم الأسلحة وعندهم الآلات التي يستطيعون بها إدراك الهارب والإحاطة به وما أشبه ذلك، سواء كانت هذه الآلات والأجهزة على ما كانت عليه قديما أو ما تجدد حديثا من الأجهزة الجديدة التي صارت سببا في السلطة والسيطرة وقوة النفوذ وسرعة اللحاق بالمجرمين ونحوهم. فقديما يكثر الاختلاس والسرقة والاختطاف الاعتداء وقطع الطرق ويصعب اللحاق بهم حيث لم يكن هناك عدة إلا الخيول والإبل والرجال. وإذا ذكر مع ذلك أحد قطع الطريق فإن الوالي يرسل من يأتي به وليس عنده أسرع من الأفراس الخيول حتى يؤتى بذلك المعتدي ويقام عليه الحد ويعاقب. ومع ذلك فإن البلاد تكون آمنة غاية الأمن، حتى ذكر لنا بعض المؤرخين أنه في عهد الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله أنه تمت ولايته على نجد والحجاز والبحرين والإمارات كلها والكويت وحدود العراق وحدود اليمن والأردن أو قريبا منه أو ما أشبه، استولى على ذلك كله، ومع ذلك ليس عنده من القوة إلا القوة القديمة الخيول والإبل ونحوها، الأسلحة التي عندهم السيف والرمح والخناجر وما أشبهها، قد تكون البندقية التي هي ذات الرصاص قليلة في ذلك الوقت، ومع ذلك استتب الأمن، حتى يذكروا أن المسافر مثلاً إذا سافر وعجز عن متاعه تركه على الطريق فيذهب يغيب عنه 10 أيام أو شهراً ويرجع إلى متاعه ولا يجد أحداً اعترض له مع أنه على الطريق، لا يجرأ أحد أن يأخذ منه أدنى شيء. ذلك إما أن في قلوبهم إيمان، يعرفون أن هذا متاع مسلم وأنه لا يحل لهم، فلا جرم، لا يظلمون أحدا ولا يأخذون ما لهم. وإما خوف، يعرفون أن هذا الوالي أنه جريء شديد الأخذ لمن تعدى، وأنه ولو مثلا لم يدري عنهم أحد فلا بد أن يفشو الأمر أو يصل الأمر إلى الوالي، والوالي كان شديدا على كل المعتدين. فالحاصل أن هذه كانت قواتهم في ذلك الزمان. قواتهم في هذه الأزمنة تغيرت كما تشاهدون، فعندهم مثلاً الطائرات والسيارات التي تقرب البعيد والتي تقطع المسافات بسرعة لم تكن معتادة، وكذلك عندهم المكالمات الهاتفية والمراسلات بهذه الأجهزة الجديدة وما أشبهها. فالأمن في هذا أولى بأن يكون مؤكداً ومؤطداً، والنفوذ أولى بأن يكون أقوى مما كان عليه سابقاً، والاعتداء والقطع والنهب والسلب أولى بأن ينقطع دابره. ولأجل ذلك صار ولاة الأمور في هذه الأزمنة أقدر على صيانة الأمم وعلى صيانة الحقوق من الأولين بما أعطوا من الأجهزة. هذا من حيث القوة الحسية التي هي مشاهدة الأجهزة، وكذلك الأسلحة القوية الفتاكة والبنادق والرصاص والقوات التي قد لو سلطت لأهلكت الجموع الكثيرة كالصواريخ والقاذفات وما أشبه ذلك. ومع ذلك قد يوجد في بعض البلاد كثير من الاعتداء والظلم والنهب والسلب وقطع الطريق والاختطاف وما أشبهه، وإن كانت بلادنا والحمد لله سالمة من ذلك. لماذا؟ لأن أولئك فقدوا أمراً، ألا وهو الخوف من الله، ألا وهو الضمير، ألا وهو مراقبة الله تعالى. أما أهل الإيمان وأهل الإحسان والمتقون فإنهم يعرفون أنهم وإن سلموا من الولاة وإن لم يشعر بهم أحد من أهل القوة ومن الجنود ومن الحراس ونحوهم، لكن يعرفون أن عين الله لا تنام وأنه سيأخذه منهم عاجلاً أو آجلاً. فهذا الذي في قلوبهم هو الذي يحجزهم عن الاعتداء، عن سرقة وعن اختلاس وعن ظلم وعن اعتداء وعن قطع طريق وعن فتك وفعل فاحشة ونحوها. وإذا وجدت هذه الأشياء، إذا وجد اختطاف أو فعل فواحش أو نحو ذلك، وجدت الذين فعلوا ذلك ممن ضعف إيمانهم وممن قلت مخافتهم من الله وقلت مراقبتهم. إذن فما هي الوسيلة والطريقة التي يحصل بها السمع والطاعة كاملاً، ويحصل بها الطواعية لولاة الأمور والطاعة لله قبل ذلك وبعده؟ ما هي الوسائل الوحيدة الكفيلة بذلك؟ نقول إنها تنبيههم، إنها تعليمهم، إنها تثقيفهم، إنها تربيتهم تربية إسلامية، إنها تقوية الإيمان في قلوبهم، معاهدة ذلك الإيمان وسقيه حتى ينمو وحتى يقوى وحتى يتمكن. فإذا تمكن في القلوب وقوي فإنه ينتج منه مراقبة الله. أولاً أنه ينظر إلى العبد وأنه يطلع عليه، ثانياً الخوف من عقوبة الله، ثالثاً الامتثال، السمع والطاعة لأمر الله ولأمر رسوله. أمر الله في قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله عليكم بالسمع والطاعة، اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، مبايعته لأصحابه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأثرة عليهم وأن لا ينازع الأمر أهله إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان. فإذا كان كذلك فإننا بحاجة إلى أن نحرص على تربية المسلمين وعلى تقوية إيمانهم وعلى قذف الإيمان في قلوبهم حتى يخافوا من الله فيسمعوا ويطيعوا لمن ولاهم الله أمره. وقبل ذلك وبعده يكونون مناصحين لولاة أمورهم، إذا رأوا منهم نقصاً أو خللاً أتوا إليهم أفراداً وجماعات ونبهوهم وذكروهم بأنهم يحبونهم ويحبون أن يكونوا على الخير وعلى الاستقامة، ويحبون لهم الخير والنصر والفلاح والتمكين والقوة، وأن من تمام ذلك أن يستقيموا على الطريقة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هذا من واجب الأفراد والجماعات، وبذلك تصلح ولايات الشعوب ويطمئن ويعيش عيشة طيبة هنيئة. وقد ذكر الأئمة ومنهم ابن قدامة كما قرأنا بالأمس: من الذي تجب طاعته؟ متى يكون الوالي خليفة؟ متى تجب طاعته والسمع له؟ أولاً إذا تمت البيعة له من جمهور الأمة وجب أن يسمع له ويطاع، وذلك لأن اجتماع الكلمة عليه دليل على أهليته وكفاءته، ودليل على أنهم أحبوه واجتمعوا عليه، وفي اجتماعهم عليه وفي طاعته وتنفيذ ما يستطاع من أوامره الخير الكثير، حيث يحصل به إقامة الحدود كما ذكرنا، والأخذ على يد الظالم، وطرد أو مطاردة المعتدين ونحوهم، والمصالح الأخرى. فهذا واحد ممن تجب طاعته. الثاني إذا غلب بسيفه حتى استولى وتمت له البيعة وسيطر على الرعية وعلى البلاد وتم له الاستيلاء على البلاد، ففي هذه الحال نسمع له ونطيع، ولو لم يكن بولاية عهد، ولو لم يكن بإشارة من قبله، ولكن ما دام أنه تمت له الولاية فليس لنا أن نشق عصا المسلمين ولا أن نخالف فيما بينهم. وقد أكثر العلماء من الأمر بالاجتماع على الولاة وعدم الخروج عليهم، وأنهم ولو كان فيه شيء من العسف ومن الظلم ومن العدوان فإن الطاعة له أفضل من المعصية ومن المخالفة. وقد ذكرنا بالأمس بعض ما حصل من المفاسد في خروج من خرج على الخلفاء وعلى الولاة، وأنهم ما حصلوا إلا على مفاسد وعلى حروب وعلى فتن قتل فيها خلق كثير. في دولة بني أمية في عهد عبد الملك وولايته وتوليته للحجاج على العراق، لما أن الحجاج كان ذا عسف وشدة وقوة يقتل بالتهمة، فأرهق الناس وشدد عليهم، ثار عليهم عدة من الأمراء الذين أرادوا أن يقضوا عليهم، حتى أن فتنة من الفتن تسمى فتنة ابن الأشعث خلعوا الخليفة فضلاً عن خلعهم للحجاج، وبايعوا ابن الأشعث والتفوا حوله حتى قالوا إنه اجتمع معه 120,000، وبقي الحجاج ليس معه إلا 30,000، ومع ذلك كان حازماً وكان ذا فكرة وعزم وثبات وصمد إلى أن هزم 120,000. ماذا حصل؟ قتل نحو 80,000 في هذه الفتنة بسبب هؤلاء الذين خلعوا البيعة وخلعوا الخليفة. ماذا استفاد هؤلاء؟ آخر من قتل منهم سعيد بن جبير، الذي قال العلماء إنه قتل وليس أحد على الأرض إلا وهو محتاج إلى علمه. قتله بسبب اشتراكه في هذه الفتنة، مع أنه ما قتل إلا بعدها بنحو 12 عاماً أو 13 عاماً، وبعد أن هرب من أهله وابتعد من بلاده وغاب عن أولاده، حتى أنه غاب امرأته حامل وجاءه ولده الذي ولد وعمره 12 سنة، يعني قد قارب أن يبلغ أشده. لا، ذلك كله من آثار هذه الفتنة التي أطاعوا فيها ابن الأشعث. قال اخلعوا الحجاج وأطيعوني حتى نستولي، فإن الحجاج ظالم وأنه شديد الظلم وشديد العسف. وحصل ما حصل. ماذا استفادوا من هذا الخلع ومن هذه نقض المبايعة ومن نقض البيعة، مع أنه خليفة وبايع له من زمان وقد اجتمعت عليه الكلمة؟ ماذا حصل؟ وهكذا أيضا ابن المهلب الذي كان من القواد، أو هو وأبوه، كان أبوه المهلب بن أبي صفرة كان أيضا قائدا وفتاكا وشجاعا وله مقامات، ثم كان قام ابنه بعده مقامه وأراد أن يخلع البيعة وأن تتم له بيعة خاصة، وحصل بذلك فتنة أيضا وقتل فيها خلق. ثم كان من آخر ذلك كما تذكرون قتيبة بن مسلم الباهلي، الذي فتح كثيرا من البلاد، من بلاد الهند والسند، والذي صار كان قائدا موفقا حازما، ولكن بعد أن تمت البيعة لسليمان بن عبد الملك أحب أن ينتقض عليه وأن يخلعه، فلم يطعه الجيش، ولكنه قتل ومعه من قتل بسبب خلعه للبيعة. ماذا حصل؟ إذن فالسمع والطاعة للولاة، ولو كان فيهم ظلم وعسف وشدة ورهق سيف وقتل، فالسمع لهم أولى. كذلك أيضا في عهد بني العباس لما تمت البيعة للمنصور العباسي وانقطعت خلافة بني أمية عن البلاد الإسلامية غالبا، ولم يبقى إلا دولة يسيرة في الأندلس أسسها عبد الرحمن الداخل، بقيت البلاد الإسلامية كلها تحت ولاية المنصور الخليفة المنصور العباسي. ثار عليه بعض أولاد علي، منهم واحد في المدينة يسمى محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، بايعه أهل المدينة وبايعه أهل مكة واجتمع عليه كلمتهم. ثم ثار أخوه أيضا في العراق، واجتمع عليه أيضا خلق كثير نحو 100,000 أو أكثر. ماذا حصل؟ المنصور كان ذا حزم وقوة، أرسل إلى هذا جيشا يسيرا وقتله، وكذلك نحو 4,000 لأخيه العباس وقتل، وقتل معهم خلق كثير. ماذا حصلوا من هذه الثورات؟ ما حصل إلا هذه الفتن. ولو تتبعنا التاريخ وجدنا كل من ثار وأراد أن يخلع البيعة ما يحصل له إلا ضرر وشر وفتنة ومصائب كثيرة. من آخر ذلك أولاد الإمام فيصل بن تركي رحمه الله اختلفوا، كانت الولاية لعبد الله بن فيصل، ثم ثار عليه أخوه سعود وجمع جيوشا كثيرة من العجوان ومن البوادي، وجاء إلى أخيه واضطره إلى أن أخرجه من الرياض، وهرب أخوه عبد الله وترك الولاية له. وبعد أن نزح عنه استولى سعود على الرياض وما حوله زمنا طويلا قصيرا، وجاءه الأجل مات، والبلاد ليس فيها من يتولاها، واختلفت كلمة الباقين. وكان من آثار ذلك أن استولى على البلاد أو على الحائل وما حوله آل رشيد، وساروا سيرة سيئة في البلاد، وعطلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ذكر ذلك المشايخ، ومنهم الشيخ سليمان بن سحمان يرثي الدين في زمانه في قصيدته التي يقول فيها في ذلك الزمان: على الدين فليبكي ذو العلم والهدى، فقد طمست أعلامه في المعالم، وقد صار إقبال الورى واحتيالهم على هذه الدنيا وجمع الدراهم، يعادون فيها بل يوالون أهلها، سواء لديهم التقى والجرائم. فأما على الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم ذات الدعائم، فليس عليها بعد أن ثل عرشها من الناس من باك وآس ونادم إلى آخرها. بسبب هذا الاختلاف الذي حصل بين أولاد إمام عادل من أهل العدل رحمه الله، إلى أن أعاد الله هذه البلاد ونحوها إلى الملك عبد العزيز رحمه الله، وتم ذلك على أولاده. ونسأل الله أن يتم الأمر لهم، وألا يخزيهم وأن يخزي أعداءهم. وبكل ذلك بكل حال نقول إن ما قاله الإمام ابن قدامة رحمه الله من السمع والطاعة لولاة الأمور، وأنه يحرم الخروج عليهم وشق عصاهم، أنه عين المصلحة، وأن المصلحة تقتضي أن نسمع ونطيع لكل الولاة على ما نرى فيهم من الخلل والنقص، فإن ذلك خير من الفوضى وخير من الاختلاف. قولهم شق العصا يعبرون به عن الخلاف، كأن العصا كانت واحدة ثم إذا شقت ضعفت، وصار ذلك سببا لكسرها. وأول من ضرب المثل بذلك المهلب، لما حضره الموت أحضر لأولاده عصيا مجموعة نحو 20 أو 30 عصا، وقال: هل تستطيعون كسرها وهي مجتمعة؟ قالوا: لا. ثم إنه فرقها وأعطى كل واحد عصا فكسرها، فقال: هكذا حالتكم إذا اجتمعتم فلا حيلة فيكم، وإذا افترقتم فإن العدو يطمع فيكم. ونظم ذلك بعضهم وقال: تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أفرادا. وفعل ذلك أيضا الملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله، عندما حضره الأجل أحضر عصيا مجموعة نحو 20، وقال لأولاده: هل تستطيعون كسرها؟ قالوا: لا. مثل ما قال المهلب. فهكذا تعبيرهم بما تحريم شق عصا المسلمين ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمور. ننتهي من هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة، والإصغاء إلى كلامهم. وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. وكل متسمٍ بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والسالمة والكلامية ونظرائهم. فهذه فرق الضلال وطوائف البدع، أعاذنا الله منها. يتكرر معنا التحذير عن البدع، والبدع تارة تكون في العقائد وتارة تكون في الأعمال، ولا شك أن البدع التي في العقائد أشد نكراناً وأشد خطراً من البدع التي في الأعمال، وذلك لأن البدع التي في الأعمال قد يقال إنها محرمة ولكنها ليست مكفرة ولا مضللة، لأنها مجال للاجتهاد، ومع ذلك فإنها منكرة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة، ولعموم قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعلى كل على هذا فإن البدع كلها مأمورون باجتنابها وبالابتعاد عنها. ولو كانت حقيرة ولو كانت صغيرة فإنها منكر، وكان السلف رحمهم الله ينكرون على من أحدث ما لم يسبق إليه ولو كان يسيراً من الأمور المعتادة. أنكروا على مروان لما قدم الخطبة على الصلاة في صلاة العيد، هذه بدعة، تقديم الخطبة على الصلاة، فإن في صلاة العيد تقدم صلاة العيد على خطبتيه بخلاف الجمعة، فعدوا هذه بدعة وأنكروها، ولكنها بدعة عملية ليست بدعة اعتقادية. كذلك أنكروا بدعة إحياء المولد، إحياء ليلة المولد الليلة الثانية عشر من ربيع الأول، أنكروها وقالوا إنها بدعة، مع أنها بدعة عملية، وإن كان للاعتقاد فيها مجالاً ولكنها تلحق بالأعمال لا بالعقائد. وسبب ذلك أنها محدثة لم يكن لها أصل في الشرع، وكذلك إحياء ليلة أول جمعة من رجب بصلاة تسمى صلاة الرغائب لا أصل لها، مع أنها صلاة. الذين يفعلونها يقولون أتنكرون علينا الصلاة؟ أتنكرون علينا طول القيام؟ أتنكرون علينا قراءة القرآن؟ أتنكرون علينا قراءة الأحاديث واستعمال الأدعية؟ فنقول لهم لا ننكر ذلك، ولكن ننكر عليكم تخصيص هذه الليلة دون غيرها، فإن هذا لم يرد به الشرع، فتعبدوا في السنة كلها ولا تخصوا ليلة من الليالي بعبادة ليست مشروعة فيها محددة. وهكذا البدع الكثيرة، وقد استوفاها العلماء في مؤلفاتهم كالشاطبي رحمه الله في الاعتصام، وكأبي شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث، وقبلهما ابن وضاح في نبذة له مطبوعة اسمها البدع والنهي عنها، وغيرهم كثير. والكلام عليها أهون من الكلام على البدع العقدية. لا شك أن البدع الاعتقادية أشد إنكاراً، وما ذاك إلا أنها تعتمد القدح في الشرع، إما قدحاً في كماله، وإما قدحاً في صلاحيته، وإما اطراحاً لبعض تعاليمه. فلأجل ذلك يحذر العلماء من هؤلاء المبتدعة، وينكرون عليهم: احذروا من المبتدعة، احذروا من قراءة كتبهم، احذروا من مجالستهم، احذروا من الانخداع بشبهاتهم، احذروا من قراءة نشراتهم التي ينشرون فيها ضلالاتهم وبدعهم، حتى لا يعلق بقلوبكم شيء من كلامهم وأنتم لا تشعرون، فيصعب بعد ذلك تخلص ما علق بالقلوب. كان السلف رحمهم الله يعرضون عن هؤلاء المبتدعة ويقولون: السكوت عنهم إذلال وإهانة لهم، إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، احتقروه واسكتوا عنه واتركوه يهذر ولا يلتفت إليه ولا يستمع له. وكان الناس يستجيبون لنا، يستجيبون لأهل السنة إذا حذرناه وقلنا: هذا مبتدع، احذروه، لا تجالسوه. بقي معزولا، لا أحد يجالسه ولا أحد يستمع منه ولا حتى المناظرة. ما يقولون: نصون علمنا عن أن نجادله أو أن نناظره أو أن نناقشه أو أن نتكلم معه، كما نصون إخوتنا عن أن يجالسوه. وهكذا بقوا معزولين طوال أو أكثر القرون المفضلة. نبغ مثلا، كلما نبغ مبتدع وحاول مثلاً أن يضل الناس، سمع العلماء وفطاحلة العلم يحذرون منه فابتعد وتركه وتمسك بما كان عليه علماء الأمة وجهابذتها. ولكن مع طول الزمان ومع غربته تمكن هؤلاء المبتدعة وصار لهم كلمة، وصار لهم أتباع، وصار لهم قوة ونفوذ ومقلدون ومذاهب متبعة معترفون بها في زعمهم، لها مكانتها ولها قوتها في زعمهم. فحصل بذلك الانخداع لكثير من الجهلة والعوام حينما راجت مؤلفاتهم، فعند ذلك لم يروا بدًا من مناقشتهم، إما مناقشة علنية حتى ينقطعوا، وإما مناقشة كتابية. تذكرون قد مر بنا مخاصمة الأدرمي، محمد بن عبد الرحمن الأدرمي رحمه الله، وذكرنا أن ذلك المبتدع هو ابن أبي دؤاد، ناقشه وانقطع، قطعه بكلمات مختصرة وإن كان المؤلف أوجزها، وقد توسع فيها العلماء الذين يروون بالأسانيد كالآجري في الشريعة ونحوه. هذه مخاصمة مع مبتدع. كذلك أيضا لما اشتهر من المبتدعة بشر المريسي، بشر المريسي اشتهر بقوله أن القرآن مخلوق، رأى بعض العلماء أن يخاصموه. فيمكن قرأتم رسالة الحيدة لعبد العزيز الكناني، فيها مخاصمة له، وذلك لأنه أراد أن يظهر نفسه حتى يجتمع مع ذلك المبتدع، فجمعه الخليفة هو وبشر وتخاصم بقوة وبجدل، فكان الظهور للكناني رحمه الله، وانقطع بشر ولم يكن معه جواب كاف في إقناع هذا العالم، وكتب صورة المناظرة في هذه الرسالة المطبوعة كتاب الحيدة للكناني. ثم تتلمذ على الكناني على المريسي تتلمذ على المريسي رجل حنفي ولكنه مبتدع يقال له محمد بن شجاع الثلجي حنفي ولكنه مبتدع يخفي ابتداعه فكتب رسالة في عقيدة بشر ولم يذكر اسمه ولكنه معروف تولى الرد عليها ومناقشتها عالم جليل من علماء أهل السنة هو عثمان بن سعيد الدارمي في رده المشهور المطبوع رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد ومع الأسف يمكن قرأتم ولعلكم ما قرأتم رسالة في ترجمة الثلج هذا كتبها عالم مشهور يقال له زاهد الكوثري المصري مشهور وأثنى على الثلج وبالغ في الثناء عليه لأنه حنفي ولم يتعرض لشيء من القدح فيه مع أنه معتزلي جهمي هؤلاء رأوا أن المجادلة أفضل ولكن الكثير يرون أنها أسلم أن تركها أسلم قد ذكر ابن بطة في كتابه الإبانة الكبرى آثارا كثيرة في النهي عن مجادلة ومخاصمة المبتدعة جميع أنواع البدع والتحذير من مجالستهم ومخاصمتهم ومناظرتهم وأن في ذلك السلامة وأن في تركهم والبعد عنهم إهانتهم وإماتة أقوالهم ولكن رأى كثير من العلماء أنه لا بد من مناقشتهم حتى يظهر الحق ويستبين وقع لشيخ الإسلام ابن تيمية مناظرات مع الأشاعرة في زمانه ومع الصوفية في مصر ومع كثير من المبتدعة كالبطائحية وقع له مناظرات ولكنه رأى أن ذلك من الضروري حتى يقطع شبههم لأنهم يشبهون على الناس ويمكن أن ترجعوا إلى المناظرات مناظرة لما كتب العقيدة الواسطية مكتوبة مطبوعة في المجلد الثالث مناظرة الواسطية وكذلك مناظرات في مصر لما استقدم إلى مصر وجادله من جادله في أمور العقيدة ومناظرة أيضا في الشام بينه وبين البطائحية الصوفية الذين يدعون أنهم يدخلون النار ولا تضرهم وقطعهم وخصمهم بذلك وكذبهم هذه المناظرات رأى أن فيها قمع لهم هذه مناظرات واجهة وجها لوجه ولكن هناك أيضا ردود له احتوت عليها مؤلفاته ناقش فيها المبتدعة فمثلا كتابه الكبير الذي هو منهاج السنة النبوية رد على الرافضة وقمع لهم ودحض لشبهاتهم وإبطال لترهاتهم وأكاذيبهم يقرأه القارئ فيرى الحق واضحا جليا كتابه درء تعارض النقل والعقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول رد أيضا على كثير من الأشاعرة في شبهاتهم وكذلك أيضا كتب له كثيرة كالرد على الأخنائي والرد على والجواب الباهر في الرد على عباد المقابر والصارم المسلول على شاتم الرسول وما أشبهه والحاصل أن أهل البدع العقدية خطرهم شديد والإنسان عليه أن يعرف بدعهم فيحذرها ويعرف أن ما عداها هو السنة والصواب فيتمسك به ويعض عليه بالنواجذ حتى يسلم من هذه الأخطار مثل رحمه الله لهؤلاء المبتدعة فذكر منهم مشاهيرهم وبدأ بالرافضة الذين يسمون أنفسهم شيعة وسبب تسميتهم رافضة أنهم في حدود سنة 28 ومئة خرج على الولاة زيد بن علي بن الحسين وادعى الخلافة وأنه أحق بالخلافة ودعا إلى مبايعته، فجاء إليها الرافضة في العراق وقالوا نبايعك على أن تتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر، فقال هما صاحب جدي يعني لا أتبرأ منهما. فعند ذلك قالوا إذن نرفضك، فرفضوه، فسموا رافضة بهذا السبب، وسمي الذين بايعوه على البراءة من بني أمية ومنهم معاوية سموا زيدية، أي أنهم على مذهب زيد وهم معروفون اليوم. فهذا سبب تسميتهم. معروف مذهبهم أنه مبني على الغلو في أهل البيت الذين هم علي وذريته وزوجته فقط وأم زوجته التي هي خديجة، وبالغ بعضهم إلى أن ادعى الولاية لأبيه الذي هو أبو طالب، وكتب مؤلفاً قبل 40 سنة نشر أحد علماء القطيف كتاباً سماه أبو طالب مؤمن قريش، وصل إلى هذا الحد وبالغ في أنه مؤمن وأنه تقي وأنه مسلم لأجل أنه أبو علي، ونوقش ووجد أنه ليس له مرجع وأن مراجعه من كتب الرافضة التي لا أساس لها ولا صحة لها. فهذا معتقدهم. ذكرنا فيما سبق أنهم لما غلوا في علي كان من لوازم ذلك أن يطعنوا في الخلفاء قبله الذين يدعون أنهم قهروه وقسروه وألزموه بأن يبايع لهم وأن يتنازل عن الخلافة وأنه لا حق له فيها فظلموه، فادعوا أن أبا بكر وعمر وعثمان ظلمه فتبرؤوا منهم وتبرؤوا ممن بايعهم، ولم يوالوا من الصحابة إلا عددا يسيرا كعشرة أو 15 أو أقل من 20، هؤلاء الذين والوهم. أما بقية الصحابة عندهم فإنهم كفار، لأجل ذلك لا يقبلون أحاديثهم ولو كانت في الصحيحين. هذا مذهب الرافضة. ثم زادوا على ذلك أنهم طعنوا في القرآن وادعوا أن الصحابة الذين كتبوه خانوا فيه وأنهم حذفوا منهم حذفوا نحو ثلثيه ما يتعلق بالولاية وما يتعلق بأهل البيت، وادعوا أن هناك سورة سموها سورة الولاية يمكن تجدونها مصورة في الخطوط العريضة للخطيب رحمه الله محب الدين الخطيب، الخطوط العريضة صورها رسمها وادعوا أن هذه سورة الولاية وأن الصحابة حذفوها، وحذفوا أيضا أشياء كثيرة من القرآن، حتى ذكروا أنهم حذفوا آية من سورة ألم نشرح، قالوا إن الله إنها نزلت ألم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا سهرك، هكذا قالوا أنهم حذفوا هذه الكلمة. فالحاصل أنهم يدعون الطعن في الخلفاء وكذلك في الصحابة ويسبونهم ويردون الأحاديث ويطعنون أيضا في القرآن. وفي حق علي وذريته يغلون غلوا زائدا حتى عبدوه من دون الله، فجمعوا بين الشرك لعبادة أهل البيت وتعظيمهم التعظيم الزائد والطعن في القرآن والطعن في السنة أو ردها والطعن في الصحابة وتكفيرهم. أما بقية الطوائف فهم طوائف مختلفون في المعتقد، نأتي بهم باختصار على ترتيب وجودهم. فأولهم أول من وجد الخوارج الذين خرجوا على عهد علي وكان من عقيدتهم التكفير بالذنب، وهو أنهم يجعلون الذنب كفراً والعفو ذنباً. العفو يجعلونه ذنب، والذنب يجعلونه كفر، فلذلك يستحلون دماء المسلمين بأدنى ذنب ولو كبيرة. يقولون من فعل هذه الكبيرة حل دمه وحل ماله وحلت نساءه وحل استرقاق أولاده ونحو ذلك. قاتلهم علي رضي الله عنه واستمروا موجودين في مدة خلافة بني أمية وهم يقاتلون، يقوون تارة ويضعفون تارة إلى أن تفرقوا، ولكن بعد ذلك هدأت كلمتهم فلم يكونوا يقاتلون، ودخلت فيهم أيضا بدع أخرى. يوجد الآن منهم في البلاد الإفريقية مئات الألوف، ولكنهم على عقيدتهم متسترين، ليسوا يرون الخروج لعدم المناسبة. ويوجد منهم أيضا هذه الطائفة الإباضية التي في عمان، ولكنهم في الحقيقة معتزلة ولا يطبقون مذهبهم. بعدهم خرجت القدرية الذين ينكرون القدر السابق، العلم السابق، وأول من خرج منهم غيلان القدري، وقبله معبد الجهني، ينكرون علم الله تعالى بالأشياء قبل وجودها. يقولون لا يعلم الأشياء حتى تحدث. وهؤلاء الذين قال فيهم الشافعي ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. ثم حدثت بدعة فيهم أشد من هذه، وهي إنكار قدرة الله على الهداية والإضلال، أن الله ليس على كل شيء قدير، ولا يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء. وهؤلاء هم القدرية الذين أنكروا عموم القدرة، الذين قال فيهم الإمام أحمد القدر قدرة الله. يعني من اعترف بأن الله على كل شيء قدير فقد خاصم القدرية، خاصموهم بهذه الكلمة. قولوا لهم أليس الله تعالى على كل شيء قدير؟ إذن فكيف يخرج عن قدرته أن يهدي من يشاء ويضل من يشاء وله الحكمة في ذلك؟ خرج بعدهم المعتزلة في آخر حياة الحسن البصري. خرج رجل يقال له واصل بن عطاء، وادعى أن العاصي ليس بكافر ولا مسلم، بل في منزلة بينهما، واعتزل مجلس الحسن، وصار يقرر مذهبه في زاوية من المسجد. وصار الحسن إذا جاءه من يستشيره أو رأى من أحد بدعة أشار إليهم وقال عند أولئك المعتزلة، أولئك المعتزلة اعتزلنا واصل، فمن ثم سموا معتزلة، هذا سبب تسميتهم. وانتشر مذهبهم إلى الآن، وطبعت لهم مؤلفات. وممن اعتنق مذهبهم القاضي عبد الجبار صاحب الكتاب المشهور بالمغني، الذي هو من أشهر كتبهم، مطبوع في نحو 14 مجلدا، وله مؤلفات أخرى في تقرير مذهبهم. قد ذكرنا أن مذهبهم يدور على 5 أشياء: التوحيد الذي هو نفي الصفات، والعدل الذي هو نفي قدرة الله أو خلق الله لأفعال العباد، والمنزلة بين المنزلتين الذي هو أن العاصي ليس بمؤمن ولا فاسق، ليس بمؤمن ولا كافر، وإنفاذ الوعيد الذي هو تخليد العصاة في النار، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو الخروج على الأئمة. هذا مذهبهم الباطل. وممن اعتنق مذهبهم من مشاهير اللغويين الزمخشري صاحب التفسير المشهور بالكشاف، فإنه معتزلي مبالغ في الاعتزال، مضمن كتابه لهذا النوع من الاعتزال. خرجت بعدهم الجهمية، ولكن مذهبهم تفرق في هؤلاء. مذهبهم تعطيل الله تعالى من صفات الكمال، فإنهم نفوا الصفات كلها، بل بالغوا في نفيها وجعلوها كلها مجازا، وهم الذين يحذر السلف رحمهم الله من الانخداع بهم. ثم إن الجهم اجتمعت فيه ثلاث بدع عقدية: التعطيل وهو نفي الصفات، والإرجاء فهو رأس المرجئة وهو أولهم، وهو الذي يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، إذا كنت مؤمناً فاعمل ما شئت من الذنوب، ويقول قائلهم فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. فعندهم أن الرجاء حققوه لا يضركم إذا كنتم مؤمنين لو عملتم أكبر الذنوب. هؤلاء المرجئة وهو رئيسهم. البدعة الثالثة الجبر، وهو نوع من القدر، وهو أن الإنسان مجبور على الذنوب وعلى المعاصي وعلى الكفر وليس له اختيار أبدا. وهم الذين يقول قائلهم ألقاه في البحر مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. هؤلاء رؤوس المبتدعة، يعني الذين منهم هؤلاء الفرق الثلاثة: الجهمية المعطلة والمعتزلة الذين جمعوا هذا المذهب، وكذلك المرجئة والقدرية والجبرية ونحوهم. أما الفرقتان المتأخرتان الكرامية أتباع محمد بن كرام، عالم جليل إلا أنه يبالغ في الإثبات حتى يتهم بنوع من التمثيل، ولكنه أقرب إلى الحق وأقرب إلى الصواب. محمد بن كرام إنما انتقدوه لمبالغته في إثبات الصفات، يثبت أن الله جسم لك الأجسام وأنه وأنه. أما الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، فهم الذين يقرون بسبع صفات وينكرون ما عداها، وهو الذي سلك طريقته أبو الحسن الأشعري في آخر أمره أو في وسط أمره، وعليه الآن المذهب الشائع المنتشر الذي هو مذهب الأشاعرة. فالأشاعرة في الحقيقة على مذهب ابن كلاب. بقي طائفة لم يذكرها، يعني ذكر السالمة، والسالمة أيضا فرقة قليلة اتباع ابن سالم، مذهبهم قريب من مذهب الكرامية أو أشد، وهو أنهم يقولون بالتشبيه أن الله له يد كأيدينا ونحو ذلك. فرقة موجودة بكثرة ومع ذلك لم يذكرها وهم الصوفية. الصوفية لا شك أنهم كانوا في أول الأمر زهاد يلبسون الصوف، ولكن حدثت فيهم بدع، وأشدها بدعة القول بوحدة الوجود، وهو أن وجود الخالق عين وجود المخلوق. فكانت هذه البدعة هي التي ظلوا بها عن الطريق، وعندهم بدع أخرى ولكنها خفيفة، يعني بدعة بالنسبة إلى هذا كبدعة الغناء والسمع والرقص والتمايل والنشيد الموحد مثلا، والذكر المقطوع كذكرهم بكلمة هو هو وما أشبه ذلك، وهم موجودون والردود عليهم متوفرة. وبكل حال هؤلاء رؤوس البدع ورؤوس المبتدعة، يجتنبهم المسلم حتى يسلم على دينه وعرضه. أما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون على اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذا آخر العقيدة، حاولنا أن تكون بقدر الأيام، فلم نختصر الكلام حتى يستغرق الأيام، ولم نطول فيه إطالة حتى لا نتمها، ختمها بهذه الجملة وهو حكم الانتساب إلى المذاهب الأربعة الفرعية. قد ذكرت قريباً أن هذا يعتبر من الفروع لا من الأصول، أو يلحق بأصول الفقه، ولكن هناك من يجعله من أصول العقائد، ويتشدد في النهي عن الانتساب إلى التمذهب. هناك فرق في الهند وفي الباكستان يسمون أنفسهم أهل الحديث، يشددون على المنتسبين إلى المذاهب، ولكن لا نلومهم، لأن هناك من يتعصب عندهم للمذاهب تعصبا زائدا، فآل بهم الأمر إلى أن جعلوا الانتساب إلى المذهب كالانتساب إلى المعتقد، فقالوا لا يجوز أن تكون جهميا، ولا أن تكون أشعريا، ولا أن تكون كراميا، ولا كلابيا، ولا سالميا مثلا، ولا واصليا، ولا نظاميا، يعني نسبة، ولا جاحظيا وما أشبه ذلك، ولا يجوز أن تكون شافعيا، ولا حنبليا، ولا مالكيا، ولا حنفيا، ولا ثوريا، ولا ليثيا، ولا كذا وكذا. فجعلوا الانتساب إلى المذاهب كالانتساب إلى المعتقدات، وهذا خطأ. وما ذاك إلا أن أهل المذاهب أولا كلهم من علماء السنة، وكلهم من أهل الحديث، فتح الله تعالى عليهم ورزقهم فقها وفهما، فجمعوا بين الأمرين، بين الحفظ وبين الفهم، فأدى بهم اجتهادهم إلى أقوال دونوها في مؤلفاتهم. فأولهم أبو حنيفة رحمه الله، كان ذكيا، عنده قوة إدراك وعنده قوة فهم، فكان يفتي بهذه الفتاوى ويعللها، ويسر الله له تلميذين وهما أبو الحسن ومحمد. فهذان التلميذان سجلا فتاواه وكتباها، وانتشرت موجودة فتاواه وكتبه في رسائل هؤلاء التلميذين. بسبب كتبهم انتشر مذهبه وتمكن وصار له مذهب متبع، وإلا هو ما كان يكتب هذه الفتاوى بنفسه، إنما تارة يمليها على هؤلاء التلاميذ، وتارة يكتبونها إذا استفادوا منه فائدة كتبوها ثم جمعوها في مؤلف. لما انتشرت هذا المذهب اعتنقه من اعتنقه. جاء بعده الإمام مالك وألف كتابه هذا الذي هو الموطأ، واختار فيه ما اختار، ولما انتشر اعتنقه من اعتنقه، ورأى كثير من العلماء أنه عالم المدينة وأنه محدث جليل كبير، حتى أن المنصور العباسي في زمانه قال نريد أن نحمل الناس على العمل بالموطأ كما أن عثمان حملهم على المصحف الذي كتبه. فامتنع مالك رحمه الله وقال إن الصحابة تفرقوا، وإن عندهم من العلوم ما فاتنا، وليس كل العلم قد حويته، أجل ولا العشر ولو أحصيته. فعند ذلك عدل، ثم تتلمذ له أيضا تلميذ آخر، وجمع من فتواه شيئا كثيرا في الكتاب الذي اسمه المدونة المطبوع في 5 مجلدات كبار، انتشر مذهبه بسببها في أكثر البلاد، في البلاد الغربية، في أكثر البلاد الأفريقية، بسبب أنه ذهب بكتبه هناك وانتشر. جاء بعده الشافعي رحمه الله وألف هذه الكتب، كتاب الأم والرسالة والرسائل الكثيرة المطبوعة معها، ولما ألفها هو الذي أملاها أو كتبها أو اختصرها بعض تلامذته، كان ذلك سبباً أيضاً في أن تتلمذ عليه تلامذة كثيرون في الشام وفي مصر وفي العراق وفي الحجاز وفي اليمن وفي كثير من البلاد، وكثر أيضاً أتباعه الذين على مذهبه بسبب اعتمادهم على هذه المؤلفات. جاء بعده الإمام أحمد بن حنبل، وكان رحمه الله لا يحب أن تكتب فتاواه، ولا يكتب، لم يكتب كتاباً في الفقه، وإنما كتاباته فيما يتعلق بالحديث أو فيما يتعلق بالعقيدة، ولكن تتلمذ عليه تلامذة محبون له، فكانوا يكتبون فتاواه، يكتب هذا يكتب مجلدا، وهذا كتب ورقتين، وهذا كتب 20 ورقة، وهذا كتب، وهذا كتب، حتى ذكروا أنه جمع من فتاواه أكثر من 30 مجلدا كلها من فتاواه. ثم إنها جمعها أحد تلامذة التلاميذ وهو أبو بكر الخلال صاحب كتاب السنة المطبوع، جمع المجموع في 20 مجلدا، اجتمع أخذه من تلامذته، وجاء بعده أيضا تلميذ له يقال له محمد بن حامد، وجمعه أيضا في مجموع آخر، وكاد مذهب الإمام أحمد أن يضمحل ولا يكون له أتباع، إلى أن جاء عهد القاضي أبي يعلى فاعتنق هذا المذهب، ولما تولى القضاء أظهر هذا المذهب ودعا إليه وألف فيه المؤلفات، وانتشر المذهب وصار له أتباع من ذلك اليوم إلى هذا اليوم. هذه المذاهب الأربعة. ولكن هل بعضهم يضلل بعضا؟ حاشا وكلا، بل كلهم متآخون ومجتمعون على الحق. سئل الإمام الشافعي وقيل له هل نصلي خلف من يقلد مالكا؟ فارتعد وقال ألست أصلي خلف مالك؟ مالك شيخه، ومالك الذي أفاده فوائد كثيرة جمة. فأنكر على هذا الذي قال إننا نتورع أن نصلي خلف المالكية لأنهم يخالفوننا في أشياء. الخلافات التي بينهم في الصلاة مثلاً في الجهر بالبسملة أو في التلفظ بالنية أو في بعض الأشياء، هذه بسيطة وسهلة، وكذلك بينهم وبين الحنفية لا تبطل بها الصلاة. مع ذلك كله فإن هؤلاء الأئمة ليسوا هم العلماء كلهم، بل في زمانهم من هم أهل للتقليد وأهل للعلم. فالإمام الثوري عالم العراق من العلماء المشهورين وكان له أيضا أتباع، والإمام الليث بن سعد عالم مصر كان أيضا عالما جليلا كبيرا وله أيضا أتباع وإن لم يكن له مؤلفات ولا مذهب، والإمام الأوزاعي أبو عبد الرحمن عالم الشام في زمانه وله أيضا أتباع وله تلامذة كثيرون، وكذا وفلان وفلان لهم أتباع، ولكن المجمع واحد وأن وكلهم يتبع الآخر إذا اتبع ظهر له الحق. مع ذلك كله فإنهم يتبرؤون من الخطأ ويقولون لتلامذتهم إذا اتضح لكم الخطأ في قولنا فلا تتبعوه، اتبعوا الحق وخذوا به. ذكروا أن الإمام أبا حنيفة يقول إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال، وذلك لأنه من التابعين. واشتهر عن مالك رحمه الله أنه يقول كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعترف على نفسه بأن أقواله عرضة للخطأ وعرضة للترك، يتضح فيها خطأ فلتترك. وجاء رجل إلى الشافعي رحمه الله وقال سأله عن مسألة، فقال هذه المسألة أفتى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. فقال السائل فما تقول أنت يا أبا عبد الله؟ فغضب الشافعي غضبا كثيرا وقال ويحكى أتراني في بيعة، أتراني في صومعة، أتراني على وسط زنارة، أقول قال أفتى فيها رسول الله تقول ماذا تقول أنت، أترى أنني أخالف فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا غيرتهم وحماستهم على السنة النبوية. كذلك أيضا الإمام أحمد رحمه الله اشتهر مقالته التي يقول فيها عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذه مقالاتهم التي يحثون فيها على الرجوع إلى السنة. ومع ذلك وللأسف فإن كثيرا من أتباعهم المقلدة صاروا يرون الحق والصواب مع الآخرين ويتعصبون للمذاهب، وهذا التعصب هو الذي سبب الفرقة، سبب التعصب لمذهب هذا على هذا، أنه حصل بينهم منافسات ومجادلات سواء في الكتب أو في الأعمال أو نحوها. حتى ذكروا أن المسجد الأموي الذي في دمشق كانت تقام فيه الصلاة 4 مرات، يصلي الإمام الحنفي بمن معه، ثم يصلي الشافعي المالكي الشافعي الحنبلي، وهذا تفرقة بين المسلمين. وهكذا أيضا قبل 200 سنة أو 100 أو 150 في الحرم المكي. الحرم المكي فيه 4 مقامات، رأيت أنا المقام الحنفي في الجانب الشمالي، هذا يصلي فيه الإمام الحنفي. المقام المالكي في الجانب الغربي يصلي فيه إمام المالكية بهم. المقام الشافعي في الجانب الشمالي يصلي فيه الإمام الشافعي بالشافعية. المقام الحنبلي في الجانب الشرقي في مقام إبراهيم تقام الصلاة فيه 4 مرات أو يصلي فيه 4 أئمة. هذا لا شك أنه تعصب، حتى يسر الله أن الحكومة لما استولت عليهم أقنعتهم وقالت أليس الأئمة يصلي بعضهم خلف بعض، أقنعهم الإمام فيصل رحمه الله وكذلك الأئمة الذين استولوا على الحرم، وقالوا لهم كلنا مسلمون. ومع الأسف ذكر لنا، لكن أمر يدعونه المكفرة المضللة، أن كثيرا من المبتدعة من الهنود أو من الباكستان يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف إمام الحرم الموجود السبيل أو غيره، ويقولون هذا وهابي ومبتدع وضال وكافر. ولكن هؤلاء ما ضللوه لأجل أنه حنبلي، وإنما لأجل أنه وهابي كما يزعمون. وبكل حال فنحن نقول الأئمة رحمهم الله مجتهدون، ومذاهبهم معترف بها، واتفاقهم حجة قاطعة، وإجماعهم دليل قوي، واختلافهم رحمة كما سمعنا. الاختلاف رحمة، بمعنى أن فيه سعة. ذكروا أن رجلا جاء إلى الإمام أحمد وقد كتب كتابا سماه الاختلاف، قال فيه مثلا اختلفوا في المسألة الفلانية، فقال الشافعي كذا، وقال الثوري كذا، وقال الليث كذا، وقال مالك كذا، فسمه الاختلاف. فأنكر عليه أحمد وقال لا تسميه بالاختلاف، بل سميه بالسعة، سميه سعة، يعني أن هذا الاختلاف توسعة على المسلمين، حتى إذا عمل أحدهم بهذا القول وعمل الثاني بهذا القول كان كل منهم على خير. فهذا ما يتعلق بهذه المذاهب، وهي المذاهب المتبعة. ومن ظهر له الحق في غير مذهبه فلا ضير عليه، وله أن يتبع الحق ولو خالف مذهب إمامه، والله أعلم. هذا السائل يقول ما حكم الدعاء لولاة الأمر بالتأييد والنصر في خطب الجمعة؟ قد ذكر بعضهم أنه بدعة لم تكن في عهد السلف الأول. كذا ما حكم الدعاء عن الظلمة من الولاة المسلمين؟ لما كان يوم الجمعة مظلة إجابة الدعاء، حتى قيل إن ساعة الإجابة هي وقت أداء الصلاة، من حين يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. كان هذا مظنة أن تجاب فيه الدعوة، فاستحب أن يدعى للمسلمين أدعية عامة وأدعية خاصة. ولا شك أن ولاة الأمور أولى بأن يدعى لهم، وذلك لأن بصلاحهم تصلح البلاد وباستقامتهم تستقيم أمور العباد. لأجل ذلك اجتهد الأئمة والخطباء قديما وحديثا في الدعاء لولاة الأمور في الخطب، خطب الجمعة وخطب الأعياد، لأن ذلك يرجى به صلاحهم واستقامتهم، فلا يقال إن فيه بدعة، وما ذاك إلا أنها دعوة يرجى استجابتها. ولا شك أيضا أن الظلمة والمعتدين يعظم ضررهم على البلاد، فالدعاء عليهم يرجى أيضا إجابته حتى يطمعهم الله تعالى ويرد كيدهم بنحورهم ويكف عن المسلمين شرورهم. فيدعى على المشركين ويدعى على المبتدعة ويدعى على القطاع وكل من فيه شر ومن فيه ضرر، أن يكف الله شره وأن يطمعه ويرد كيده في نحره. يقول: ما الفرق بين البدعة المفسقة والبدعة المكفرة؟ المفسقة هي التي يكون بها فاسقاً، بمعنى أنه لا يخرج من الملة، وأكثر البدع العملية بدع مفسقة، يعني إحداث بدعة المولد العمل بها مثلاً، وكذلك تغيير الأذان والزيادة فيه بحي على خير العمل مثلاً، أو أشهد أن علياً ولي الله بدعة مفسقة، وكذلك إحياء ليلة المعراج كما يقولون في رجب، وصلاة الرغائب ونحوها بدع ولكنها ليست مكفرة. البدع المكفرة حصرها بعضهم في بدعة الجهمية التي هي التعطيل، وكفرهم جمع كثير من العلماء. يقول ابن القيم فيهم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. 50 في 10 يعني 50 تضرب في 10 أي 500، 500 عالم كفروا الجهمية. هذه بدعة مكفرة، لأنهم لما عطلوا الله تعالى عن صفات الكمال أصبحوا بذلك كفرة. ومن البدع المكفرة أيضا بدعة الرافضة، لما أنهم صاروا مشركين، يعني يدعون أهل البيت من دون الله تعالى حتى في الشدائد، ولما أنهم طعنوا في القرآن واتهموا الصحابة بأنهم خانوا منه أكثر من ثلثيه، ولما أنهم كذبوا السنة وردوا الأحاديث التي في الصحيحين لأنها من رواية الصحابة الكفرة عندهم، كانوا هم أولى بالكفر، فلذلك بدعتهم مكفرة. ومن المكفرة أيضا بدعة غلاة المتصوفة الذين يقولون بوحدة الوجود، لا شك أنهم كفرة، بل كفرهم أشنع أنواع الكفر، وغيرهم ما يماثلهم. هذا يسأل يقول: إذا كان على الحاكم كفرا بواحا لنا فيه من الله برهان، فما هو الكفر البواح؟ وهل يجوز الخروج عليه على الإطلاق أم أن هناك قيود؟ معلوم أن الكفر البواح هو الأمر الظاهر، كأن يلغي تعاليم الإسلام، نراه مثلاً يهدم المساجد ويحارب أهلها مثلاً، ويلغي المحاكم ويلغي الدروس الدينية مثلاً، أو نراه يحرق المصاحف أو يأمر بإحراقها وينشر كتب الضلال وكتب النصارى وما أشبهها ويذيعها ويلزم بقراءتها، أو نراه ينصب المناصب التي تعبد من دون الله الأصنام وما أشبهها أو ما أشبه ذلك، هذا يعتبر كفرا بواحا. أما الأمور التي قد يدخلها الاجتهاد، قد أشرنا في الليلة الماضية إلى نوع منها، وهي ما عليه كثير من الولاة مما يسمى حكما بالقوانين، فمثل هذه الأحكام الغالب عليها أنهم يرون فيها مصلحة، وأنهم لم يلغوا الشرع إلغاء كليا بحيث لا يحكمون منه بشيء، لأن الله قالوا من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فمثل هؤلاء إذا كان لهم وجهة فلا نقول بكفرهم، ولكننا نخطئهم في هذا الاجتهاد الذي هو تغيير شيء من الشرع ولو كان عن طريق الاجتهاد، مثلا إباحتهم للزنا إذا كان برضا الطرفين، وكذلك تركهم أو إلغاؤهم للحدود، حد السرقة وحد القذف وحد شرب الخمر وإباحة الخمر وإعلان بيعها وما أشبه ذلك، لا شك أن هذا ذنب كبير. ولكن قد يكون لهم مثلا من الأعذار ما يرون أنهم يعذرون فيه، يعتذرون بأنه في بلادهم من ليسوا بمسلمين وأن التشديد عليهم فيه تنفير، وإذا كان لهم وجهة فالله حسبهم. وعلى كل حال لا شك أن لو حكمنا الشرع وطبقنا تعاليمه لكان فيه الكفاية وفيه الخير الكثير. هل يصح هجران البيت الذي فيه الدش ولو كان أهل البيت الوالدان؟ لا يجوز هجرهم ما دام أنهم أقارب أو والدان، ولكن تقاطعهم في الوقت الذي يستعملونه فيه وتنصحهم، ربما يهديهم الله ويقبل النصيحة. يقول ما حكم الرشوة؟ يقول الأضواء بين يذكر أنها منتشرة في أكثر الدوائر الحكومية هناك مثل المحاكم الجوازات والمرور والشرطة وغيرها، إذ لا يعيش إلا يعملون المعاملة هناك إلا إذا أعطيتهم، لا يمشون المعاملة إلا إذا أعطيتهم النقود أي الرشوة ليسووا لك المعاملة في هذه الدوائر الحكومية، وأكثر المعاملات كلها ظلم في ظلم، وإذا لم تعطهم من المال أي الرشوة يجهلون تماما هذه المعاملات خاصة في المحاكم والمرور. ما أظن هذا صحيحا. على كل حال إذا لاحظت أنت أن هذا واقع منهم فإن عليك أن تكتب هذه الملاحظة من فلان أنه عطلك لأجل أنه يطلب منك هذه الرشوة، والحكومة مستعدة أن تأخذ على يده وأن تعاقبه. وتسمعون أنهم قد نشروا في بعض الجرائد والصحف أن من طلبت منه الرشوة ورأى أنها طلبت منه فليتصل بالرقم الفلاني السري، وهناك يخبر بما عثر عليه ولعلهم يعاقبون. يقول مع هذا الوداع الطيب، هل من نصيحة للقادمين من الإمارات والكويت وعمان والبحرين ولجميع الأخوة طلاب العلم والدعاء لنا أن الله يجمعنا أن الله يهدينا لنشر العلم الصحيح؟ نتواصى جميعا بأن نتمسك بالحق مع من كان، وننظر إلى القول لا إلى القائل. لا شك أنكم ستبتلون بمجالسة بعض المبتدعة أو بعض المتساهلين ممن يميلون إلى المبتدعة، فإذا كنتم قد استفدتم في هذه الجلسات والحمد لله حقا ومعرفة ونورا وبرهانا، فعليكم أن تكونوا عاملين به مقدمين له على كل أحد وعلى قول كل قائل، ليكون ذلك نورا وبرهانا لكم في بقية حياتكم، ولتظهر إن شاء الله حجتكم على حجة الآخرين. وكذلك أيضا نتواصى بأن نطبق القول بالعمل. وهذا سؤال عن الرشوة خارج المملكة في بلاد الكفار تحكم بالكفر، أي هم كفار أصليون؟ صحيح أن هناك الحكومات قد رخصت لهم يأخذون ما يريدون سواء في المحاكم أو في الدوائر أو في الشرط أو ما أشبه ذلك، ولا يستطيع أحد أن يسير أمره إلا إذا أعطى هؤلاء ما يمشي معهم. مثل هؤلاء إذا كان مضطراً فإثم عليهم، وذلك لأنهم لا يرحمون أحداً، بل كل أحد صغير أو كبير عندهم يطلب منه أن يعطيهم وأن يبذل لهم شيئاً من المال. بخلاف الحكومة عندنا فإنها تعطي الموظفين رواتب كافية مغنية لهم، ولا يحق لهم مع هذه الرواتب وهذه المراتب أن يأخذوا شيئاً زائداً على ما يعطوه، وعليهم أن يسووا بين المراجعين في حقوقهم. ولو اتفقنا معشر الجماهير اتفقنا على أن نقطعهم ولا نعطيهم، أنت هذا لا تعطي وأنت هذا لا تعطي وأنت هذا لا تعطي، فإذا أيسوا سووا بين الناس ومشوا المعاملات، ولم يكن هناك تعطيل لأحد دون أحد ولا تقديم لأحد دون أحد. أما إذا أعطاهم هذا تعطلت معاملات الآخرين حتى يعطيهم، يأتي واحد جديد فيعطيهم فيقدموه على الآخرين، ثم يأتي واحد جديد فبعضهم يبقى 10 سنين ما مشت معاملته، وآخر يبقى 3 أيام وتمشي معاملته بسبب هذا العطاء. فعلينا أن نتفق وعلينا أن نعلن أو نفشي سر هؤلاء حتى يؤخذ على أيديهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. جزى الله كلا من مؤلف هذا الكتاب وشارحه خير الجزاء، وجعله في ميزان حسناتهما، ونفعنا وإياكم بما سمعنا.